وتبقى الدنيا زيطة بينا ومش هتفرق حتى لو بقينا فرطة كبيرة. المهم ان لو انت ساعتها يكون في ايدينا الشنطة. نقول لي انت السكة منين وهتلاقيني معاك. انا بقالي سنين كتير بحلم باللي انت تتمناه والموضوع زاد عن حد وفكرت ان ده جنان. وانت شكلك عارف خطة هتخلينا في الامان. تمام نفسك اتجوز يا صاحبي وانت برضه فاهم. ولو لقينا الشنطة هي خادم وانت خادم ومش هسيبك عيب ده انت برضه ابو الواجب. واكيد ساعتها مش هقول لك اني نفسي اسافر ولا اقول لك انا حاطط مشروع وانت تكون مديره وبكده نزود فلوسنا ونرفع الشكل من ديله. قلت ايه الحلم شكله بيتحول حقيقة. قول لي بقى الطريقة وخلينا نلاقي الشنطة. نفسنا نحلم مرة ونبقى حاجة تغير الحياة وكتير اوقات فيها بنسرح اننا عايشين كل ده. نفسنا نحلم مرة ونبقى المهم تكون سوية. انت فاهمة ولا ايه؟ بص الموضوع ده شكله مش هيكون بسيط وانا خايف ان اطوعك